تستقسمه إلى أزلام. كان فيهم أقدار ثلاثة، قدح يكتبون فيه نعم وآخر لا والآخر لا يكتب فيه شيء، أو قدح يكتب قدح يكتبون فيه امضي والآخر لا تمضي والثالث ليس فيه شيء. فإذا هموا بشيء استقسموا بهذه الأقسام الأزلام أقدح ثلاثة ويأخذ واحد، فإن كان فيه امضي مضى في عمله، إن كان لا تمضي لا يمضي في عمله، وإن وجد لا شيء فيه أعاد الكرة ثانية. الفرق المذكورة هي فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنصرورية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.